في محلات البيع إذا اشترى المشتري بأكثر من 50 ريال أو درهم يعطونه ورقة مقسومة نصفين، يضع نصفها في صندوق ونصف معه، ثم يجري سحب على هذه الأوراق التي في الصندوق، فمن خرج النصف الذي وضعه يعطونه جائزة مثل سيارة أو مسجل أو نحو هذا، فهل هذه الجوائز حرام أم حلال؟ الأولى هو اجتنابها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أم من حلال أم من حرام. أما إذا كانت بدون شرط فهو جائز، لكن الأولى هو اجتنابها، الأولى هو اجتنابها حتى يدع ما يريبه، والله المستعان.